اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يا علي يا عظيم جل الباقي، سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمده دائما يا ربنا لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، تعالى شأنه وكماله، ولا إله غيره. الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله العظيم وتعالى بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. آمين. يا كريم يا حليم يا عظيم يا سميع يا قريب يا مجيب يا مولاي. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا واهلك أعدانا وارحم موتانا بفضلك يا كريم. آمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.